ويخش عند الجمرات. لا مش عارف يخش عند الجمرات. اقصى حاجه رجال الامن وغيرهم بيخشوا ايه بعيدا. ده عربيات الاسعاف نفسها ما تعرفش تخش. فما زلت اقول ان هي الصوره الوحيده المتصوره في ذلك العجله التي يحمل عليها, العجله اللي هو بتاعه الكرسي المتحرك بتاع المعوقين, هذا هو الذي يتصور فيه الركوب, اما غير ذلك فغير متصور.